ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. طيب تفسير ما تبقى وقنع أبو جعفر بن جرير روايات. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة الآية. وقد قال أبو جعفر بن جرير حدثني يعقوب حدثني ابن علي أنبأنا ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا في مسير ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأس راحلة عمر عند ردف راحلة حذيفة. قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فلقاها رسول الله حذيفة فلقاها حذيفة عمر. فلما كان بعد ذلك سأل عمر عنها حذيفة فقال والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتكها كما لقانيها والله لا أزيدك عليها شيئا أبدا. قال فكان عمر يقول اللهم إن كنت بينتها له فإنها لم تبين لي. كذا رواه ابن جرير. ورواه أيضا عن الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين كذلك بنحوه. فهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فمر معنا أن هذه الآية قد أشكلت على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر رضي الله عنه وعلى جلالة قدر عمر وفقه عمر وكون الحق جعل الحق على لسان عمر وقلبه والحق من أسماء الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وأن له هداية من الله تعالى. وإن يكن في أمتي ناس محدثون فمنهم عمر يلهمون الحق لكن جل من لا يعلم كل شيء إلا هو. ثانيا كل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمعصوم ويتبين لنا من هذا أنه فوق كل ذي علم عليم وأن الإنسان مهما كان فضله وشرفه قد تخفى عليه أشياء تظهر لآخرين العبرة بمجموع ما يعرفه. فعمر رضي الله عنه بمجموع ما يعرفه فاق كثيرا أو فاق أكثر الصحابة ما هو أفقه الأمة بعد أبي بكر. فما يعلمه عمر من أحكام هذه الشريعة كثير جدا جدا وما يفقه كثير جدا جدا. فكونه فاتت آية ولا ما عرف معنى آية ولا ما عرف ما معنى الأب والأبا ولا ما معنى ولا آية الكلالة خفي عليه أشياء فيها لا يضره. من الذي يعلم كل شيء؟ طيب استند هذه القصة بين حذيفة وعمر وأن حذيفة يعني رفض أن يزيد عمر أي شيء بس يبلغ الآية كما لقاها له النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن يشرح له فيها أتكلم فيها. ولكن القصة فيها انقطاع عن ابن سيرين قال كانوا في مسير ورأس رائحة حذيفة. بين ابن سيرين حذيفة من هو؟ يعني هذا إرسال هذا مرسل تابع. قال أيضا عن ابن سيرين منقطع بين ابن سيرين وحذيفة. أيضا عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه هذا السند الذي بعده قال نزلت آية الكلالة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وراحلته قريبة فنظر حذيفة فإذا عمر فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها فقال لقد لقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني والله إني لصادق، والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. يعني فقط أتلو عليك الآية، ما أدخل ما أدخل في قضية تفسير أو شرح أو معنى أو حكم فقهي. يقول البزار هذا حديث لا نعلم أحد الرواء إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق. ثم جاء ابن كثير رحمه الله برواية من أبي شيبة عن سعيد أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يورث الكلالة، فقال فأنزل الله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فكأن عمر لم يفهم يعني ما المقصود. فإذا يستفتونك، من الذي استفتى؟ الرواية هذه توضح أن الذي استفتى عمر. قالت فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها. هذا يبين يعني أن العالم ينبغي مراعاة وقت استفتاء العالم، ما يكون متضايق مشغول ما منزعج فيروح واحد جاي يبغى يسأل، لا، بالذات خصوصا الأسئلة اللي فيها يعني يحتاج لها شرح، يحتاج لها بيان، ما هي كلمة واع الماشي. فلذلك قال إذا رأيت منه طيب نفسه، كون وقت مناسب لسؤاله، وسألته قال أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها. فكان عمر يقول ما أراني أعلمها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يعني مدام قال لي أنا ما راح أعلم، ما لن أعلمها لن أعلم، ستبقى غامض ومشكل علي. طبعا على فرض صحة هذا السند قال رواه ابن مردوية ثم من رواية ابن عيينة عن عمرو طاووس أن عمر أمر حفصة أن تسأل، وفيه قال أما تكفيه أو ما تكفيه آية الصيف، من أمرك بهذا أعمر ما أراه يقيمها أو ما تكفيه ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف. قال سفيان آية الصيف التي في النساء، ليش سميت بهذا؟ لأنها نزلت في الصيف. طيب أملاها عليها في كتف، يعني كانوا يكتبون القرآن في ألواح الأكتاف على العظام، ألواح الأكتاف تكون الذبيحة يعني كتف طاهر ويغسلوا يعني يكتبون عليه، فأملاها عليه في كتف، لكن الحديث مرسل. وهذا معنى رواية ابن شهاب أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به نساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا. فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لا أتمه. ابن كثير قال وهذا إسناد صحيح. إذن كأن عمر رضي الله عنه توصل إلى شيء وأراد أن يعلنه، لكن خرجت حية وما أعلنه. الرواية بعد أيضا يقول ابن كثير صحيح الإسناد على شرط الشيخين عن يزيد محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان يحدث عن عمر الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم. هذا يبين أن الواحد ما يفوت العالم، لأنه إذا فات العالم خلاص مات خلاص. فإذا صار عنده أسئلة يستطيع أن يسألها فليسألها قبل أن تفوت الفرصة. من الخليفة بعده؟ يعني حتى ما يصير في أخذ ورد، ما تصير قضية سقيفة الساعدة، بيعة سقيفة بني ساعدة هذه يعني كما قال بعض ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة، يعني حتى ما يصير فيها مجال الطعن أو كلام المنافقين. ليتنا سألناه من خليفة بعدك ونص على اسمه وانتحنا، ولما نجتمع ما حيختار ما حيقول الأنصار نحن أولى نحن نصرناه ونحن الأمير، بعدين يقول يلا منا أمير ومنكم أمير حل وسط. بعدين كان المسألة يعني أيوة كان حسمت هذا وانتهينا. طيب إيش الموضوع الثاني؟ قالوا عن قوم قالوا نقر بالزكاة في أموالنا ولا نؤديها إليك، أي حل قتالهم؟ هذا الموضوع الثاني، قتال من يعيد الزكاة. وعن الكلالة اللي هي مسألتنا هذه. ثم قال صحيح الإسناد، وأيضا رواية أخرى صحيح شرط الشيخين بهذا المعنى. وكنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعت يقول القول ما قلت، يعني ابن عباس، قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما. وهكذا عن ابن عباس كنت آخر الناس عهدا بعمر قال اختلفت أنا وأبو بكر في الكلالة والقول ما قلت. قال وذكر أن عمر شرك بين الإخوة للأب والأم وبين الإخوة للأم في الترث إذا اجتمعوا وخالفه أبو بكر رضي الله عنهما. هب أن أمنا واحدة أليست أمنا واحدة؟ هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ يعني كيف الإخوة لأم يأخذوا؟ لأنهم يأخذوا السدس إذا واحد والثلث إذا اجتمعوا جماعة من إخوة لأم، هذا نصيبهم فرضا. الإخوة لأب وأم الأشقاء نصيبهم تعصيب، فصار في مسألة الإخوة لأم أخذوا والإخوة الأشقاء ما أخذوا. فالإخوة الأشقاء يعني غضبوا قالوا يعني نحن ندلي إلى الميت بأب وأم، وهذاك أولئك يدلون فقط، إخواننا من الأم يدلون بالأم فقط إلى الميت، يعني بفرع واحد بصلة واحدة، نحن ندلي بصلتين وهم يأخذون نحن لا نأخذ. ولذلك قالوا هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ طيب نحن اشتركنا في، طيب هم ورثوا بالأم وإحنا أيضا نفس الأم، يعني افر أبونا حمار عاد بلا يلا هب أن أبانا. فشركهم عمر، شركهم في الثلث مع الإخوة لأم، أدخلهم شركاء. وقال وأيضا يعني عن الزهري عن سعيد مسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه. طيب حتى إذا طعن في آخر عمره دعا بكتاب فمحي ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا، يعني أساس أنه يحسم القضية، وكنت أستخير الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. وفي رواية إني لأستحي أن يخالف فيه أبا بكر، وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول هو ما عدا الولد والوالد، الكلالة من لا ولد له ولا والد، هؤلاء هم الكلالة. وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم سليمان وحديثه، وهو من مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم من تضل والله بكل شيء عليم. فقضية تعريف الكلالة أن الذي ليس له ولد فقط ليس هو الراجح أبدا، بل الذي ليس له ولد ولا والد، لأنه لو كان له والد كيف حيرث الإخوة؟ واضح هذا، يعني كذلك يبين الله أن تضل واضح. طيب يمكن من توفيق الله لعمر أنه مسح الكتاب، خصوصا أنه خلاف ما كان عليه جمهور الصحابة، يعني يكون رجل موفق رضي الله عنه أنه من توفيق الله له أنه ما نشر كتاب فيه مخالفة لبقية الصحابة، يعني هذا يعني نعتبره حتى المسألة اللي أشكلت عليه كان فيها أيضا توفيق من الله له إنه ما نشرها. طيب هذه كان بقية الكلام، وقد مضى الكلام وبقي يعني نقرأ الآيات والفوائد. تقدم معنا ما يلي، تبون نكتب الفوائد ثم نقرأها كلها خلاص مرة واحدة نراجعها؟ احنا كتبنا بعض الفوائد تمام، فنكتب الآن يعني بعض الآخر، وإذا كررنا نبهوني قولوا هذه تكررت. وفي الآية نزول القرآن على حسب الوقائع، وهذا أوقع في النفوس. وأعون على فهم المقصود، وخصوصا عندما يتم الربط بين الآية، وخصوصا بعد معرفة سبب نزول الآية. ومناسبتها، وفيها عناية الله تعالى بإيصال الحقوق إلى أهلها،

يعني آخر آية نزلت من الأحكام هي متعلقة بآخر مرحلة من مراحل الإنسان، آخر شيء في حياة الإنسان. نكتب فآخر حكم تعلق بآخر حياة الإنسان. والإيه؟ إيه صلى الله عليه وسلم. وفيها أن الكبيرة والصغيرة سواء. لا، وفيها أن الكبار والصغار في الميراث سواء. وفيها أن بعض الأحكام قد تخفى على بعض الكبار، هل كتبنا أي رواية فيها ما يشير إلى هذا؟ يعني هل كتبنا في هل اخترنا رواية فيها كذا انه يعني عمر احتار، او هل نقلنا اي رواية فيها حيرة عمر؟ ويدل على هذا عمر، حديث عمر رضي الله عنه خطب فقال: اني لا ادع بعد شيئا اهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعت في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعي في صدري. هذه كتبناها، ها؟ طيب. أيوة، أنا قلت لي إنه بس عشان لما نحط فائدة يكون إحنا كاتبين الشسم. وفيها أن الميراث مبني على المواساة، وقد قال الله: فلها، وقد قال الله: وله أخت فلها، ثم قال: وهو يرثها. وفيها بيان الأصناف الثلاثة، وفيها بيان كيفية توريث الأصناف الثلاثة، نقطتين فوق بعض. شرط ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير. الشرطة الثانية إناث خلص ويرثن بالتقدير، للواحد النصف وللثنتين فأزيد الثلثان. والثالث يعني الشرطة الثالثة أو الثالث مختلط. أيوة حطوا، لا حطوا أرقام، إحنا ما عندنا أرقام أصلا، ما عندنا أرقام أصلا، حطوا واحد اثنين ثلاثة. يعني الفوائد ما هي مرقمة، أصل الفوائد هي شرطات، فحطوا واحد اثنين. الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. فمتى إذا ترث الأخوات الثلثين؟ إذا ما في أصل وارث ولا فرع وارث ولا معصب اللي هو الأخ الشقيق، ولا ما يرثنا الثلثين، فلا ما يرثنا الثلثين إلا مع فقد الأصل الوارث والفرع الوارث. ليش الأخوات؟ أيوة لازم يكون في فقد الأصل الوارث اللي هو الأب مثلا أو أبوه، أو الفرع الوارث اللي هو الابن أو أولاده، والابن والبنت وأولاد الابن، وعدم المعصب اللي هو الأخ الشقيق. يعني مثل الأخت الشقيقة أو الأخوات الأشقاء الشقيقات يرثن الثلثين، ومتى الأخت الشقيقة ترث النصف؟ متى يرث النساء هؤلاء؟ متى يرث الأخوات بالتقدير اللي هو نص ثلثين؟ متى؟ ثلاثة شروط: فقد الأصل، عدم الأصل الوارث، وعدم الفرع الوارث، وعدم المعصب اللي هو الأخ الشقيق ما معهم، ليس معهن معصب. فإذا هذا كتبنا هذا عام، أي عام عام. طيب يا أخي العزيز قسم: هلك هالك عن أخت شقيقة وعم، وعم ايوه العم من العصبه، صح. الاخت الشقيقه ترث النصف بنص كتاب الله، الايه اللي عندك: يستفتونك في الكلاله لها نصف ما ترك. طيب والعم عاصب راح يرث الباقي. طيب عندك حتى لو، لأن هذا سؤال سهل، يعني بمجرد ما تطالع في الآية لازم تعرف الجواب. الآية مفتوحة عندك اللي هي يستفتونك، ها؟ طيب مات ميت عن أختين وعم، قسم أحسنت، يأخذان تأخذان الثلثين بنص كتاب الله، والعم يأخذ الباقي لأنه عاصب، عصب، عاصب، أقرب ذكر للرجل. طيب عبد الكريم، هلك عن أخت شقيقة وابن، الابن يحجب الأخت الشقيقة. أيوة، أعطينا قرار مو سؤال. الابن يأخذ جمع الثلث. الابن يأخذ كل شيء والأخت الشقيقة ما لها حاجة. شيخ بسيوني، هلك عن بنت وأخت شقيقة. البنت تأخذ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا. أحسنت، لأنه في فرع وارث اللي هو البنت. مسألة أبو موسى الأشعري، مسألة ولا زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري التفت فيها ورجعه من السلسل. لا، هذه فيها سدس تكملة الثلثين، لكن في رواية ثانية اللي فيها نص ونص. طيب حازم، هلك عن أب وأخت شقيقة. هلك عن أب وأخت شقيقة. إيش الجواب؟ أيوة، لا، هو الآن النص متى تأخذ الأخت النص؟ في الكلالة. وما هو معنى الكلالة الذي إيش؟ هنا السؤال، هنا ليس له، ليس له ولد بس، وليس له إيش؟ لا ولد ولا إيش؟ في الكلالة. ما هو تعريف الكلالة؟ نحن عرفناه الدرس الماضي واللي قبله، نحن صلنا ثلاثة دروس نعرف فيها الكلالة. ما هي؟ الذي ليس له ولد ولا تغشيش. طيب عيد مرة ثانية الآن، كيف نقسم؟ طيب ما صارت كلالة، فشلون تعطيها النص؟ مات عن أب وأخت شقيقة، قسم. شو رأيك يا ضيفنا؟ يأخذ أكثر بكم؟ شوف الآية اللي عندك، الأخت تأخذ النصف في حال الكلالة، يعني هذا اللي عندك المعلومات في حال الكلالة، والكلالة ما فيها أب، إذا فيها أب ما صارت كلالة. فمعنى ذلك إذا ما عندك أي معلومة أخرى، افرض ما في أي شيء يتعلق بهالموضوع أبدا إلا هالكلام اللي نقوله الآن، أن الأخت الشقيقة تأخذ النصف إذا ما في والد ولد. طيب، فإذا في والد الأب يأخذ كل شيء، وليس هناك شيء للأخت الشقيقة. إيه، لأنه ما هي كلالة. قلنا ما هي كلالة، فما نقول الآن لو ما عندك معلومة في الدنيا أبدا إلا هذه، إنه الأخت الشقيقة ما تأخذ النص إلا لما ما يكون في ولد ولا والد. فلما ما يكون في معلومة ثانية، يعني إيش حتأخذ؟ ما تأخذ شيء، ها؟ الفرع والأصل يحجب الأخوة والأخوات. الفرع والأصل يحجبان الحواشي. يعني لما يكون عندك مسألة فيها أصل وفرع أب أو ابن، ما تنظر الأب أو ابن، يعني حتى ما نقول أصل فرع يطلع بنت فننظر في الحواشي. طيب إذا كان مسألة فيها أب أو ابن، أب أو ابن، ما تنظر للحواشي أبدا، إخوة أخوات أعمام أولاد عم أولاد أخ، ما تنظر خلاص. أي مسألة فيها أب أو ابن ما تطالع في الحواشي أبدا، ما لهم قيمة في المير لأن ليس لهم شيء. ترى الأصول يعني عمود النسب في الإسلام شأنه عظيم. عمود النسب يعني أصلك وفرعك، أنت جيت من وين وخلفت مين، هذه قضية يعني أصل الأصول في المواريث، لأن هذه هي القوة. أقوى شيء في الإنسان بالمواريث عمود نسبه، أقوى شيء في الإنسان في المواريث عمود نسبه. طيب ميراث الأخوات لأب مثل ميراث الأخوات الشقيقات على ما سبق تفصيله، بشرط إيش؟ كل تفاصيل قلنا تنطبق على الأخوات لأب بشرط إيش؟ لا، لأنه إذا قلنا تأخذ أخت شقيقة نصف وثلثين أكثر من أخت، حتى لو عندنا أخوات الأم فيها حل، لأنه راح يرث السدس إذا واحدة والثلث إذا كانوا مجموعة، لا ما في مشكلة، ما حيتعارض عندنا أن نعطيهم الثلث أو الثلثين. فمتى ما يعني ما هو شرط أنه نعطيهم الثلث والثلثين؟ أنه ما يكون فيه لا أب وابن، خلاص هذه ما هو موجودة. طيب ما هي موجودة؟ قلنا الأخوات الشقيقات علشان يرثوا نص إذا واحدة وثلثين إذا كان أكثر من واحدة، يشترط تكون كلالة، ما في أب وابن معروف أصل وفرع وارث، لكن يشترط أيضا أن يكون ليس معهن معصب اللي هو الأخ الشقيق. فلما جينا الآن قلنا الأخوات لأب حكمهن كحكم الأخوات الشقيقات، ما يكون في أصل وفرع ولا يكون في، ولا يكون في يعني أخ لأب بس. وقلنا الأخوات لأب حكمهن حكم الأخوات الشقيقات بشرط ما في أصل فرع وما في أخ لأب. طب الشرط الزائد هذا ليش ينطبق على الأخوات الأم كذلك؟ اللي هو لا طبعا طبعا ما في لا أصل ولا فرع، بس ما تقول ما في أخ، ما هو حيأخذ زيه. الإخوة لأم والأخوات لأم فرقهن عن الإخوة والأخوات الشقيقات إنه لو اجتمعوا الإخوة والأخوات الشقيقات حيكون للذكر مثل حظ الأنثيين زي ما في الآية، بس الإخوة والأخوات لأم في استثناء إنه ذكرهم مثل أنثاهم في الميراث، فتوزع بالتساوي، فما حتطلق تحط نفس الشرط، لأنه إحنا فرضيتنا متى تأخذ الأخت الشقيقة الثلث وأكثر الثلثين، متى تأخذ الأخت لأب الثلث وأكثر من أخت لأب الثلثين؟ لما الكلام هنا ما حيطلع ثلث الثلثين هناك، لأنه هناك حيأخذ زي بعض شركاء في الثلث ذكرهم كأنثاهم. طيب قسم، هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب. أيوة أخ شقيق وأخت لأب، هو من الحواشي. أيهما أقرب إلى الميت، الشقيق ولا الأخ لأب؟ وبناء عليه لو هلك هالك عن أخ شقيق وأخت لأب، أيوة شوف، أخ شقيق وأخت لأب، إيش الجواب؟ كمل إيه هات ما عندك. مين هو اللي يحجب يا أخي؟ ما في السؤال، ما في أخ لأب، السؤال أخ شقيق وأخت لأب، ما في أخ لأب، أخ شقيق وأخت لأب. هات أنا جازم عليك اليوم كذا عشان يعني ما تتردد، لأنه أنت بديت صح. أيهما أقرب إلى الميت؟ ما هو كلهم عصبة، الأخ شقيق عصبة والأخت لأب عصبة، فالأخ الشقيق عصبة والأخت لأب عصبة، كلهم عصبة، من هو الأقرب؟ إزاي أقرب الأخت لأب؟ هذاك أخ شقيق، شلون أقرب يعني؟ يعني بأي منطق أقرب؟ كيف يعقل؟ أخ شقيق يعني أخوك من أمك وأبوك أقرب لك ولا أختك من أبوك من أبيك؟ مين أقرب لك؟ الشقيق طبعا، وبناء عليه ها؟ يأخذ كل شيء خلاص، الأخ الشقيق يأخذ كل شيء والأخت لأب ما لها شيء، لأنه الأقرب يحجب الأبعد، الأخ الشقيق يحجب له. طيب الأخ لأم؟ نقول لا، الأخ لأم من أصحاب الفروض، ما يسقط ما يحجب، لأنه من أصحاب الفروض مش من العصبة الذين يرثون بلا فرض، الذين يرثون تعصيبا، لا، هذاك بالفرض نص ربع ثلث. طيب شيخ عبد الكريم، لو هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، أختين شقيق، هنا السؤال، أختين شقيقتين، أكتب أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، نعم، أختين شقيقتين تأخذان ثلثان، الأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين، جيد، أخت لأب أقرب من العم، جميل، يعني على تعريف على يعني الأخت لأب، طيب ماشي، فقصدك إنه مو معقول تسقط، إن أقرب من العم في نظرك، إن أقرب من العم فمو معقول تسقط. هذه فيها إشكالية. فيها إشكالية. لأن لو أعطيناها السدس. شوف أيوة، لأنه لو أعطيناها السدس أيوة كمل. سيكون زيادة عن الثلثين. فحيكون زيادة عن الثلثين، تمام. ولذلك عشان نفهم المسألة نقارنها بمسألة أخرى، اكتب عندك، أنت كتبت أختين شقيقتين أخت لأب وعم، صح؟ أختين شقيقتين أخت لأب وعم، جنبها عمود أخت شقيقة وأخت لأب وعم، شف أخت شقيقة وأخت لأب وعم، لما نقارن بين المسألتين حيتضح لنا. فخلينا نقسم الثانية وبعدين نرجع للأولى، أخت شقيقة وأخت لأب وعم، هاي تأخذ نص، أخت شقيقة، الأخت الشقيقة تأخذ نص، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين، والباقي للعم، والباقي للعم، أصبت صح، تمام. نرجع الآن لمسألتنا هذيك، أختين شقيقتين وأخت لأب وعم، قسم، قلنا الأختين الشقيقتين تأخذان الثلثين بنص كتاب الله مباشرة. طيب ما عندك سدس عشان تعطيه للأخت لأب، فإذا الباقي حتعطيه للعم ولا الأخت لأب؟ هذا السؤال. هي الأقرب تحجب الأبعد، إذن الأخت لأب تأخذ الباقي، بس العلماء يقولون العم هو المعصب. نعم يقول العم هو المعصب. أيوة. أيوة. الأخت هذيك لا تعصب. لا تعصب. طيب. فإذا. فكأن يعني تسقط. طبعا العم هذا لا يعصب الأخت لا يعصبها ويرثون هم الاثنين الباقي. لا. الأخت الشقيقتين تأخذان الثلثين وما حيبقى عندنا شيء للأخت لأب والعم يأخذ الباقي. ليش؟ لاستغراق الشقيقتين للثلثين ولعدم المعصب لها. يعني الأخت لأب ليش طلعت بلا شيء؟ ليش طلعت بلوشي؟ لأن الثلثين استغرقهما وجود الشقيقتين وما معها معصب فسقطت. الأخت تحتاج الأنثى تحتاج في مسائل إلى معصب حتى ما تسقط، يعضدها يسندها. زي ولي السفر. طيب يا شيخ بسيوني خلينا نجرب آخر مسألة. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب عشان تكمل الصورة. أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب. الأختين الشقيقتين لهما الثلثان. ممتاز. تشبه الأولى بس الآن فيه الآن الميزة الجديدة. الآن دخلنا الأخ لأب ليش؟ علشان يعصب وبناء عليه إيه؟ إيه يعصبها في الثلث. فكيف حتقسم الثلث؟ الآن مو الثلثين ودينا للأختين الشقيقتين وعندنا أخت لأب وأخ لأب. لو الأخ لأب مش موجود راح تسقط الأخت لأب لعدم وجود المعصب لها. طيب حنشوف العم ونشوف من عاصب ثاني. الآن عندنا معصب لها. هاي الشيخ عبد الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين. حنعطي الثلثين للأختين الشقيقتين وبعدين الباقي حنقسمه ثلثين للأخ لأب وثلث للأخت لأب عشان تأخذ نصفه. فتكون المسألة من ستة. تكون المسألة عندنا أربعة من ستة. طبعا ما حتركب لأنه عشان تقسم بعدين يبغى لك أكثر 12 عشان تبين معك مثلا. طيب حيكون عندنا خلينا نجرب ال 12. ثلثي ال 12 8 من 12. 8 من 12. طيب الأربعة تنقسم ثلث وثلثين. ما تنقسم لأنه أرباع. طيب نروح في 24 نجرب في 24. 16 عندك بعدين 8 لا هو. طيب احنا عندنا ثلثين يعني البسط فيه ثلاثة. طيب البسط فيه ثلاثة بس عفوا المقام فيه ثلاثة. ثلثين اثنين على ثلاثة المقام ثلاثة. طيب ايش رأيكم نجرب التسعة؟ لا تسعة ثلثي التسعة ستة من تسعة حيبقى لنا ثلاثة من تسعة. نقوم نعطي الاثنين من تسعة للأخ لأب واحد على تسعة للأخ للأخت لأب. حصل خير حصل. حنا يعني أصلا نتعلم الآن وأنا واحد معكم نتعلم. طيب نقول وفيها عموم أن طيب وفيها عموم لفظة الأخ والأخت وفيها شمول لفظة الأخ والأخت للأشقاء أو لأب، لأنهما لفظتان نكرتان وقعتا في سياق الشرط، فعمتا النوعين. وإنما لم تشمل الإخوة والأخوات لأم لورود نص آخر فيهم يبين فرضهم المقدر. وظاهر النص وظاهر الآية، حطوا من أول السطر، وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في اشتراكهم في الميراث إذا اجتمعوا، ولكن خصصت السنة هذا الظاهر وهذا العموم وقدمت الأشقاء على الإخوة لأب على قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. هلك هالك عن ابن وبنت. أيوة طيب، قصدك يعني مات الأب وله أولاد. طيب، بعضهم أشقاء بعض، فإن قربهم من أبيهم واحد. ليش؟ لأنه هو تزوج امرأة وجاب منها أولاد، هذول أشقاء. تزوج امرأة ثانية وجاب منها أولاد، هذول أشقاء، فقربهم من الأب واحد، فما في ميزة لأحدهم. ما تقول والله الأقرب يحجب الأبعد، لأنه ما في شيء اسمه ما سميت عن ابن شقيق وابن لأب. يا سلام، حيكون جاء من وين؟ من السماء، من الأرض، من مرة ثانية، وقرب هذاك من المرة الأولى وزي قرب هذا من المرة الثانية بالنسبة للميت، لأنه أبوهم واحد، بس هذا من أم وهذا من أم، فما حتكون المتصورة المسألة. ما في ابن شقيق وابن لأب، كله هنا. طيب، السورة يعني بعد ما أنهيناها بحمد الله وفضله رأينا فيها عناية الإسلام بالتنظيمات الداخلية، مثلا دعائم الأسرة، قوامة الرجال على النساء، العشرة بالمعروف، المواريث بين الأقارب وهكذا. ورأينا فيها العناية بالأوضاع الخارجية، كشف حال المنافقين، الرد على اليهود، الرد على النصارى، الترغيب في الجهاد في سبيل الله. فممكن نقولها في النهاية كخاتمة، نقول وقد اشتملت هذه السورة على العناية بأوضاع المسلمين الداخلية، كأحكام الأيتام والميراث والمحارم والعشرة الزوجية والعدل بين أفراد المجتمع وأيضا اشتملت على ما يتعلق بالأوضاع الخارجية ككشف حقيقة المنافقين والرد على اليهود والنصارى والترغيب في الجهاد في سبيل الله. خلصنا. هذا بالنسبة لي هذا بالنسبة لتفسير لتفسير الآية وفوائدها. أي آخر آية من السورة تعطينا نقرأ اللي عندك علشان خلاص نختم نكون قرأنا؟ خطي ما حد يقرأ لنا. مين اللي خطه يقرأ؟ صعب جدا. في حط أحد خطه يقرأ؟ كل خطه لا يقرأ مشكلة. ما في إلا نشوف إن إبراهيم ولا أحد من اللي يكتب معنا من الإنترنت إذا خط الكمبيوتر تبعه يقرأ عشان يقرأ. إذا مصدق خلاص بس إيه؟ أيوه. غيره. ترى في فوائد كتبناها أمس. طيب غيره. هذه ذكرناها في مقدمة السورة. طيب بس نقرأ بس ال هذه. هات يا شيخ عبد الكريم نحاول، ما في مشكلة نحقق المخطوطة. صعب جدا جدا. أنا أدري. هات أشوف نشوف نحاول نجرب حظنا. هات هات هات بس هات. أنا بروح البيت ودقة قصر عشان أنا أيوة أجل. هات نشوف نحاول. طيب إذا عادوا خلاص الشكوى لله إذا ما عرفنا. صعب جدا جدا. طيب احنا بدأنا نكتب من فين الفوائد؟ من هنا. طيب خلنا نشوف.

وفيها شمول الشرع للأحكام المالية وبيان الحق في الميراث للأقرب وبيان الحق وفيها شمول وبيان الحق في الميراث والأقرب للميت. والأقرب للميت أيوة بعدها لا أيوة والعناية بصلة الرحم. طب اللي عندها اللي بعدك اللي بعدها عندك اي لا انا قلت قبل ما في شيء. طيب وفيها جلالة منصب الافتاء حتى تولاه وفيها جلالة منصب الافتاء حتى تولاه الله بنفسه في هذه المسألة. كانوا مكررة تأكدوا انتم على طيب ايش عندك بعدها؟ طيب وفيها توجه الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بأسئلتهم وعناية الله بالإجابة عنها وإمساك رسول الله صلى الله عليه وسلم عما لا يعلمه. وفيها إثبات الشريعة لحق الإناث بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية. وفيها الوصية للإخوة والأخوات في الميراث. إيش عندك؟ وفيها الوصية للإخوة والأخوات وفيها الوصية بالإخوة والأخوات في الحياة والممات. وفيها مراعاة الشريعة لحاجة الذكر إلى المال أكثر من الأنثى، وإذا فاقها في مصدره فإنه يفوقها أيضا في إنفاقه. وفيها أن أحكام الله تعالى صادرة عن علمه كما هو واضح من آخر الآية. كما هو واضح من إيش؟ من ختام الآية؟ كما هو واضح في ختام الآية. وفيها أنه لا بد للعالم من بيان العلم للناس ولا يكفيه التعلم. وفيها أن بيان العلم والأحكام الشرعية مانع من الضلال. وفيها فضل جابر رضي الله عنه لنزول الآية في شأنه. وفيها نزول القرآن على مدار العام ومنه الصيفي والشتائي والحضري والسفري. وفيها نعمة الأصل والفرع وحاجة الإنسان لهما، وأن الإخوة والأخوات يعوضون شيئا من فقدهما. وفيها إكمال أبواب العلم، فإن باب المواريث فيه أربع آيات، ثلاث في سورة النساء، الأولى في حق الوالد والولد، والثانية في حق الزوج والزوجة والإخوة لأم، والثالثة هذه التي في ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب، والرابعة التي في آخر سورة الأنفال. وفيها أحقية ذوي الأرحام وأن بعضهم هذه تكملة التي في آخر سورة الأنفال، والرابعة التي في آخر سورة الأنفال، وفيها بيان أحقية ذوي الأرحام وأن بعضهم أولى ببعض. وفيها ختم السورة بكمال العلم كما بدأها بكمال القدرة. وفيها الاهتمام بالفصل في الأمور المالية لأنها مدعاة للمنازعة للمشاحة والمنازعة، وفي هذا قطع للخصومة بين البشر. وفيها أن هذه الآية آخر ما نزل من الأحكام، وفي تعليقها بالموت اتفاق عجيب، فآخر حكم تعلق بآخر حياة الإنسان. فقد تعلق آخر حكم فيها بآخر حياة الإنسان، وفيها أن الكبار والصغار في الميراث سواء، وفيها أن بعض الأحكام قد تخفى عن بعض الكبار من أهل العلم، وفيها أن الميراث مبني على المواساة، فقال الله وله أخت، ثم قال وهو يرثها. وقد قال الله وله أخت فلها ثم قال وهو يرثها. وفيها بيان توريث الأصناف الثلاثة. أنا حذفت كيفية. وفيها بيان توريث الأصناف الثلاثة. الأول ذكور خلص ويرثون بالسوية بلا تقدير، والثاني إناث خلص ويرثن بالتقدير للواحدة النصف، والثنتين فأزيد الثلثان. الثالث مختلط من الجنسين ويرثون بلا تقدير للذكر مثل حظ الأنثيين. وفيها عموم شمول لفظة الأخ والأخت للأشقاء أو لأب. للأشقاء ولأب لأنهما لفظتان منكرتان وقعتا في سياق الشرط فعمتا النوعين، وإنما لم تشمل الإخوة والأخوات لأم لورود نص فيهم إيش؟ أيوة. لورود نص آخر فيهم بين فرضهم المقدر، وظاهر الآية يفيد أنه لا فرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في اشتراكهم في الميراث إذا اجتمعوا، ولكن خصصت السنة هذا العموم وقدمت الإخوة الأشقاء على الإخوة لأب على قاعدة الأقرب يحجب الأبعد. وقد اشتملت هذه السورة على العناية بأوضاع المسلمين الداخلية كأحكام الأيتام والميراث والمحارم والعشرة الزوجية والعدل بين أفراد المجتمع، واشتملت أيضا على ما يتعلق بالأوضاع الخارجية ككشف حقيقة المنافقين والرد على اليهود والنصارى والترغيب في الجهاد في سبيل الله شوف، أنا إذا بمدح أقول خطك ما هو وحش جدا، وإذا بمدح نفسي أقول أثبت قدرة إضافية في الفك الخط. لا أنا بثبت لك إن خطك مو سيء جدا كما تتصور. طيب. طيب ننتقل أسئلة لأن الأذان اقترب. تفضل. حنشوف إذا كان هذا الأخ سرحان حنلتقي عنده اليوم أو بكرة. لا لا لا طيب إذا سوينا حنشترط عليه. طيب يقول السؤال الآن عشان نختصر، ما حكم أني أسمي نفسي في برامج الشات بأسماء علماء غربيين جالينوس بطليموس إنشتاين؟ لا أرى لك ذلك ولا أستحبه لأن أسماء كفار، ولا والمسلم يتنزه أن يسمي نفسه باسم كافر، لأن تميز المسلم يقتضي تميزه باسمه وحتى ما يطلقه على نفسه في الإنترنت. ولو سمى عبد الله عبد الرحمن عبد الملك فهو عبد له سبحانه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا أردت النوم أقرأ الأذكار في نفسي وأقرأ الأذكار كذلك مثل وأذكر وأقرأ سورة السجدة والملك وتحل السكينة علي ولله الحمد، هل يجب التلفظ بذلك؟ نعم، مش يجب، يستحب، لأنك إذا تلفظت أجرت، وإذا كان قرأت في نفس وإذا كان قلتها في نفسك ليست قراءة. يعني متى تؤجر الحرف بعشر حسنات؟ إذا تلفظت. إذا ما تلفظت حيكون كأنك تدبر، كأنك أمررتها، مثل يعني يشوفها يراها بعينه وليس يقرأها بلسانه، فالأجر أكثر إذا قرأتها بلسانك. هل قراءة الأذكار المساء بعد الظهر صحيح؟ نعم، عند بعض أهل العلم، بعضهم يقول مساء يبدأ من بعد العصر، فبعد العصر أحسن، لكن لو ما خفت أنك تنسى، هناك من العلماء من قال أذكار المساء تبدأ من بعد الظهر. ما شاء الله، هذا الأخ عبد الرحمن السلفي يعني يعطينا دفعات معنوية، جزاه الله خيرا. يقول يعني يسأل عن حكم الاستماع لبعض المشايخ من الوعاظ. ما في مانع يسمع مواعظ، بس بشرط يعني التأكد من صحة الأحاديث، لأن بعض الوعاظ قد يورد أحاديث ليست صحيحة، فلا بد من التأكد. ثانيا أنه ما يقبل هذا، نطبق الكلام اللي من أجلها. طيب يقول قبل قليل قلتم مسألة فيها سقط حق الأخوات، لماذا سقط؟ طبعا السائلة أخت. هو ما سقط حق، يعني سقوط الأخوات ما هو سقوط حق، لا، يعني مثل لو كانوا إخوة سيسقطون أيضا. يعني يا أختي العزيزة السائلة، لو كان في إخوة في مسألة فيها أب أو ابن سيسقط الإخوة أيضا. يعني لما قلنا المسألة فيها أب أو ابن وأخوات قلنا سيسقط الأخوات، مو لأنه خلاص لأنه أخوات سيسقط، لا، أي لأنه مسألة فيها أب أو ابن، فلو فيها إخوة سيسقط الإخوة أيضا. لا يرث الإخوة مع وجود الأب، ولا يرث الإخوة مع وجود الابن، ما يرثون سواء إخوة ولا أخوة. فإذا الأنثى مو مقصود الأنثى يعني. السؤال الثاني، أحمد تزوج حنان، هل يجوز أن يتزوج أبو حنان أم أحمد؟ ها ها أحسنت، يتزوجها ليش لا، ما في مانع. هل الكنائس تعتبر بيوت الله؟ لا طبعا، كلا والله، هذه بيوت يشرك فيها بالله، نعتبرها بيوت الله؟ ما يمكن. حديث إذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدون السلام، كيف نرد على من ينفي التسامح؟ أيوة، الحقوق ما تنفي التسامح. الحين لو جيت أنا قلت والله مثلا دية المسلم، دية النصراني نصف دية المسلم، حيجي واحد يقول وين التسامح؟ أقول له لا، هذه حقوق، هذه حقوق. كذلك إذا لقيتم اليهود النصارى فلا تبدأون بالسلام، هو اللي يبدأ، أنت ما تبدأ تقول السلام عليكم. لكن ما في معنى تقول صباح الخير، أي كيف حالك، كيف حالك، كيف صحتك، شلونك اليوم، ما في معنى. السلام هذا شعار بين المسلمين ودعاء، تقولوا السلام عليكم يعني تدعو له بالسلامة من عذاب الله. طيب المهم، فهذا ما يناسب النصراني الكافر أنك تقول له السلام عليكم، ما تبدأ. طيب فهذه أحكام يعني، والأحكام ما تمنع التسامح. يعني هالحين لو أنه مثلا لك راح جاء واحد نصراني اقترض منك فسامحته، كويس ما في مشكلة. قد يكون جار فنعتبرها صلة جوار، قد يكون قريب فنعتبرها صلة رحم، قد يكون غريب فنعتبرها دعوة إلى الله. فما في مانع سامح. يعني الدين ما يحرم علينا نسامحهم في أشياء لنا عندهم، لكن لما يكون في أحكام ما راح نلغي الأحكام بحجة المسامحة، ما نلغي، هذه أحكام فوقها. طيب يقول كيف نفهم حديث تخير نطفكم فإن العرق الدساس؟ هذا ما يصح، فإن العرق الدساس ما يصح، لكن معناه صحيح. يعني بمعنى انتبه ما تكون هذه أصلها عائلة فيها شر، فيطلع الآن في الولد، في ولدك، من وين جبت، من وين طلع له النزعة الإجرامية؟ والله كان خاله مجرم، وكان جده مدمن، وكان أبو جده قاطع طريق، وكان طيب. يعني ممكن يعني، وحتى في الأمراض الوراثية برضو العرق دساس يطلع في الولد أمراض يعني. فالمعنى ما في مانع، المعنى صحيح. هل يجب التحر؟ يجب، بما يجب يعني يأثم؟ لا ما يأثم، لكن الشريعة ترشد العباد إلى الأصلح حتى لو ما كان واجب عليهم. هل من علامات يوم القيامة غدر الروم بالمسلمين؟ نعم، ورد ذلك في الحديث الصحيح، فتقاتلون أنتم وإياهم عدو من ورائكم، فيقوم رجل من النصارى بعد ما يصيب الانتصار فيقول غلب الصليب، يغدر، فيقوم رجل المسلمين فيقتله فتقع المقتلة. فنعم في غدر من الروم بالمسلمين في آخر الزمان، ثم يقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم. جاءتني إحدى الأخوات إلى درس تجويد وهي جارتي، بعد ما طلبت معرفة ضوابط حفلة الزفاف وأوضحت عدم استخدام موسيقى عزمتني وقال كل شيء على حسب الاتفاق، وعندما ذهبت سمعت الموسيقى العالية فتفاجأت وسلمت وباركت. لا، إذا شفتي انصرفي مباشرة وتوبي إلى الله مما حصل، وتقول هذه اعتذرت وقالوا البنات شغلوا موسيقى، ما يقبل. أنت مسؤولة ولازم تتدخلي، وأنت لك السلطة، وأنت صاحبة المكان، أنت استأجرتيه ولك عليه الآن تصرف. فينصرفوا مباشرة من الباب من غير سلام، حتى تأخذ تتأدب أيضا، وحتى ما تحضر هذه ولا خمس دقائق من المنكر، ولا دقيقة. تصويت المادة الثانية من الدستور، وش ما شرع الله ما يصوت عليه أصلا، قال نلتزموا به. نعيش في أوروبا، تعمل بعض الجمعيات على تأدير مسابح لأوقات محدودة، أغلبها يوم للنساء يوم للرجال، النساء تدير المسبح، البنات معلم السباحة. يقول ممكن توضيح الحكمة من طيب، لازم يكون في عناية بإيش؟ بالتستر. وأي امرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها حرام عليها، إذا فيها وعيد. فإما يكون في تأكد كامل ولا ما نستأجر، تأكد كامل. نكتفي بهذا القدر لحلول وقت أذان الظهر عندنا الآن، ونلتقي بكم إن شاء الله. شوف راح نرتب لقاء إن شاء الله عبر الشبكة، حتى لو كنت أنا في سفر إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.